حصريا على موقع دي جي كيلو دوت كوم. ايوه عمو حاضر حاضر والله اللي انت عايزه. عيوني عيوني انا بيدي مش بيدي حاجه والله ما بيدي. يلا ايوه عمو عيوني يا حبيب قلبي عيوني والله. سلمت الأمر أنا ماشي بقول معلش الصبر أيوة صحيح بتشد الريح بس أكيد أخرتها بقبر وانا قدوش انا شفت كتير ولا مرة زعل انا طمع ارتاح لي يومين انا كعب خلاص دق من الاسفل نفسي ارتاح والله ان شاء الله يومين في العمر يا ما تعيش وشفت النجمة في عز الضوء حكم المولى وفضل ونعمة ومش زعلان زي ما تيجي بعيس يهدي وش وضف مش طمعان في فلوس بالكم ولا عايز اصل ولا طمعان الناس يشوفوني سبقت العصر انا مش عايز غير الستر ولقمه حلال وربنا يرضى عليا ويكبر فيا الكسل ايه يا هموم والله تعب انا من الاوجاع عجزت وشبت شعر خشب والوش شباب انا خسران ولا مرة كسبت كل ما اقوم الاقيني وقعت طب انا موجوع ولا مرة وجعت رحت وجيت تعبان وشقي انا بس بيه من الدنيا اطلع الاحزان عمالة في قلبي تشيل وتحط والافراح مشيت على خط وثابت خط انا مولود في الدنيا بحاسب على فواتير عملت فيا كتير والله وبرضه سكت انا شايل حمل تقيل والله وقطمت ووزن انا حيلتها تدوم الاوجع يا دنيا خلصت هو اشمعنى الحزن يجيني انا جمله وكان بس الضحكه بتيجي يا دوب بتيجي يا دوب بالعافيه وحدوا الله وحدوا الله يلا بينا. وكلمة أبرك من قصيدة مني للناس المريضة. أيوة بدع بس برضه ضربتي عرفني ليه. نفسي ارتاح والله ان شاء الله يوم انطلع. يا والوش شبعان انا خسران ولا مره كسبت انا كل ما اقوم الاقيني وقعت طب ده انا موجوع ولا مره وجعت انا رحت وجيت تعبان وشقيت انا بس بيت من الدنيا ارفع سلطان. محمد سلطان ايه؟ والله العظيم محمد سلطان ماليه بديل في مصر. طيب بص يا باشا، شعار الأنقرة ومحمد سلطان ابو الشيخ بيقول لك ايه؟ اللي يقول لك محمد سلطان راحت عليه قول له هيحط صورته على 200 جنيه ودي والمليونية. قول بقى يا ملك الأنقرة بتحييك يا نجم مصر. العريس هيقول لك ايه؟ عالرايق خالص. بص بس بعد ما العريس يديك الكلمتين دول انا عايز اشوف الفرح بيتكسر. اسمع العريس هيقول لك ايه؟ اللي ما يجيبش محمد سلطان وفرقته يبقى فرحه زيه زي قلته. اديها له يلا اديها له ودي ودي فلوسك حلال يا محمد سلطان، فلوسك حلال يا عم سامي، فلوسه حلال والله. على موقع DJ Kilo.com